تفسير الآية الثامنة من سورة البقرة يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن منافقا، لأن المنافق يظهر الخير ويخفي الشر داخل عقله، فإن كان الشر الذي يخفيه هو كفر بالله أي تكذيب بوجوده وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره فهو كافر يخلد في النار. أما إذا أخفى ما هو غير ذلك من الشرور والمفاسد والأضرار فإنه يحاسب على قدرها إن لم يتب منها من غير الخلود في النار بل يخرج إلى أقل درجات الجنة. وهذا النفاق هو من أهم أسباب التعاسة، لأنه من أكبر علامات الضعف والخسة والتلون وعدم القدرة على المواجهة، فيعيش المنافق حياته خسيسا منحطا وضيعا دليلا كذوبا تابعا متشككا في كل ما حوله منتظرا أن ينكشف أمره في كل لحظة متوهما أنه يخدع من حوله ومن معه ولا يشعر أنهم كاشفوه بعقولهم ومن تصرفاته. فبالجملة هو مريض معذب تعيس لم ينتفع بنعم ربه عليه، وأهمها العقل والإسلام، فازداد أمراضا على أمراضه بسبب ما حصده بيديه من سوء أفعاله وأقواله. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي هذا بيان وفضح لبعض صفات المنافقين السيئة الدنيئة ليكتشفها ويحذرها المسلمون عند التعامل معهم، فيسعدون بالنجاة من شرورهم والتغلب عليهم والتأثير فيهم لا التأثر بهم وبأضرارهم. أي ومن بعض الناس من يظهر الخير ويخفي الشر وهم المنافقون، حيث يقول في الظاهر بلسانه صدقنا بوجود الله وأنه المستحق وحده للعبادة أي الطاعة، وصدقنا كذلك باليوم الآخر وهو يوم القيامة حيث البعث بالأجساد والأرواح للناس من قبورهم لحسابهم، وحيث الجنة لمن يفعل خيرا في دنياه والنار لمن يفعل شرا، بينما هم في داخل عقولهم غير مؤمنين أي مكذبين بكل هذا وبغيره كالرسل والكتب التي توصيهم باتباع الإسلام، وهؤلاء كفار وهم مخلدون في النار يوم القيامة إلى ما شاء الله مثل كل الكفار، بل هم في درجات أسوأ منهم، لأن الكفار واضحين فيكون الحذر منهم وأسلوب التعامل معهم سهل ميسور، لكن المنافقين متلونون يطعنون ويؤذون غيرهم من الخلف بطرق خفية، ويحتاج الأمر لبعض الجهد لاكتشافهم وللحذر منهم عند معاملتهم، فهم قد أضافوا للكفر غدرا وخديعة وخسة ونحو ذلك من صفات دنيئة تجعل عذابهم أشد من الكفار، لكنهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لأنهم يظهرون الإسلام، ولم يطلب من المسلمين إلا الأخذ بظاهر القول والعمل مع اتخاذ ما أمكن من أسباب الحذر، لا بالتفتيش داخل العقول، لأنه أمر خارج عن مقدرة البشر، ولا يعلمه فقط إلا خالقهم سبحانه. هذا، وهناك نوع من المنافقين يخفون ما هو ليس كفرا من الشرور والمفاسد والأضرار، أي هم مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنهم بعيدين عن ربهم وأخلاق إسلامهم، ناسين لآخرتهم، فهم يخالف أقوالهم أفعالهم، وسرهم علانيتهم، فيتكلمون، فهم يخالف أقوالهم أفعالهم، وسرهم علانيتهم، فيتكلمون بأخلاق الإسلام ويخالفونها ويعملون ببعضها في العلن، بينما في السر لا يعملون بها، ويغلب عليهم الكذب وإخلاف الوعود والمواعيد والعهود وخيانة الأمانات والتخاصم مع الآخرين وسوء الخلق معهم أثناء خصامهم، ويقولون أقوالهم ويعملون أعمالهم رياء، أي ليس من أجله تعالى وحده بل من أجل غيره، أي ليس طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، بل طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراهم الناس فيقول عنهم كذا وكذا من المدح، أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا سيئة بداخل عقولهم، وأحيانا أو كثيرا يمدحون أصحاب المناصب بكذب بما ليس فيهم لنيل شيء منهم، أو يظهرون الحب للغير والقيام له بالخدمة مع إخفاء عكسه في النفس، أو ما شابه هذا من أشكال النفاق بإظهار الخير وإخفاء الشر، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فهؤلاء يحاسبون ويعاقبون في النار يوم القيامة على قدر ما فعلوه من شر وما أحدثوه من أضرار وتعاسات لأنفسهم ولغيرهم إن لم يتوبوا منها من غير الخلود فيها، بل يخرجون بعد قضاء فترة عقوبتهم إلى أقل درجات الجنة. قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.